هذا أمر ملفت على فكرة. يبدو أنه إحنا بنحتاج أقصد المسلمين ندرس المسألة أكثر. في ظواهر عجيبة أنه ليش عند إبراهيم عليه السلام في بداية اختيار معظم الأنبياء اللي ذكروا في القرآن من نسل إبراهيم، ليش بهذه الطريقة؟ ثم مسار سلالة سلالة، وانتبهوا لهذه السلالة معي، انتبهوا لهذه السلالة، انتبهوا للسلالة الآن. أول ما بدت السلالة بسارة زوجة إبراهيم عليه السلام ولدت بطريقة عجائبية، كانت هي إيش؟ عجوز، مش هيك؟ عجوز. هاي البداية، البداية تدخل رباني مش وفق القانون المعتاد. هون الأصل ما تولدش، الأصل ما تولدش، في تدخل رباني عجائبي نقول. فسارة ولدت من إسحاق. لاحظوا آخر المسار، لاحظوا آخر المسار، آخر المسار القصة نفسها مع مين؟ مع زوجة زكريا أم يحيى. مش ردت عدت عادت قصة إسحاق؟ مش زوجة زكريا، زكريا نفسه اختيار وزوجته عاقر بالطريقة نفسها، ما بتلاحظوا أنتوا؟ وبينهم طبعا تناسل عادي، كان بينهم تناسل عادي، لكن كيف بدأت المسيرة؟ كيف انتهت؟ بالطريقة نفسها. والمسار الآخر في مريم برضو عجائبية، ميلاد عيسى، يعني يحيى وعيسى كانوا الخاتم، ختمت السلالة بيحيى وعيسى، وختمت السلالة كما بدأت بصنع عجائبي رباني إعجازي، مش هيك؟ صنعت السلالة بداية من إسحاق إيش؟ صناعة إعجازية، وانتهت السلالة إعجازية في مريم من دون أب، وفي يحيى من أم عاقر وأب عجوز، تماما زي إبراهيم كان عجوز وزوجته عجوز عقيمة. ذيك شو الفرق على فكرة بين عقيم وعاقر؟ الفرق بين عقيم وعاقر، العاقر هي التي تحمل وتسقط، في منهن تحمل بس بتعلقش تسقط، هذه شو بسموها؟ عاقر. والعقيم اللي من أصله تولدش من أصله. فزوجة إبراهيم عليه السلام إيش قالت؟ عجوز عقيم، بمعناته فيش أسبقية حمل أصلا، وعجوز عجوز وفيش أسبقية حمل، عقيم. لكن هناك وكانت امرأتي عاقرة، إيش عاقر؟ يعني كانت تتعلق لها شوي وتنزلهم، ما بتثبتش. اليوم صاروا يحلوها هاي بتثبتش في العلم الحديث، يعني ما نظلهم منيمينها، في منها وأدوية وتفاصيل وتتحركيش وكذا بشك حتى تثبت الحمل، تفاصيل. هذيك إذا فهمنا بين عاقر وعقيم، عاقر وعقيم.